وعلى آله وصحبه ومن والاه. آمنت بالله اعتصمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك فضلك وفتحك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا قلنا بالدرس الماضي على كون عم يحكي الشيخ الله يرحمه الشيخ قرطبي وقال الكسائي السيد من المعز المسن. ذكرت لكم أن في السيد ذكر الشيخ أبو خالد أنه السيد هو الثعلب، هو الحقيقة السيد هو الذئب، السيد هو الذئب. قال نعم قال وكرني على طرف ابن العبد وكرني إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي، كسيد الغضا نبهته وإن نبهته معترضة نبهته وإن كان يعني هي حال، كسيد الغضا نبهته المتوردي، كسيد الغضا المتوردي نبهته، يعني من نبهته يعني أثرته سريع كتير، يعني عادة خدمة الضيف يعني بيجعل حاله كأنه عبد. لذلك يقول وكردي إذا نادى المضاف محنبا، يعني بده شو بده يعني يجيب له بخدمه، يعني بيقول في بيت ثاني وليس لي فيها شيمة يعني وليس في شيمة غيرها تشبه العبد، أنا ما بتشبه بالعبد إلا بهي إلا لخدمة الضيف. وهذا شفته أنا هذا يعني طيب ما دام نعم هذا شفته الله يعافي الشيخ علي القامدي يدوله، كان هذا القنصل تبع السعودية كان بالاستراد المزدي ساكن يجي ويحضر عند الشيخ ملا واحد مرة دعا يعني دعا المشايخ فتنا فحافي وعم يتفتل حوالينا تعود تعا لا أبدا يعني أبدا يعني هو أبدا يعد حاله خالي هو حافي وعم يتفتل حول الطعام، يعني مين بده خدمة سيدنا الحد الآن موجود عندنا استقبل الضيف حافي يعني خلال مسحة سيدنا قول يعني عادي ما هذا قنصل وشغلة وشغلة يعني كم من هالشباب يعني الشباب يعني يا ربي الشباب يعني سبحان الله وخطب بنت بنت أبو نعيم الحناوي وصار يعني في خلطة مع الشباب. طيب بس أنا تذهبت حجازي إيه حجازي هنا يعني صوفي عميق صح لكن يعني على الكتاب والسنة ما يعني ومثل من يدعي نسأل الله العافية الذين يسيئون للتصوف باسم التصوف يعني قلت أنا ما أحد يسيء للتصوف مثل أهل التصوف يعني كثير منهم ما بقول ما بجمع وما أحد أساء لابن تيمية مثل أتباع ابن تيمية كمان هدول أساءوا له ابن تيمية حقيقة صوفي ابن تيمية ومقدفون بمقبرة الصوفية فالأتباع هدول أساءوا لابن تيمية أم لهم تعالوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني السفير السعودي بدمشق كمان سنة 80 نعم يتبع منه أن يحضر عند الشيخ صالح الفرفور ببيته. نعم سفير بذات أنا رحت على مكتب وكتب لي ورقة مشان شغلي وقت. نعم لا في الحمد لله أنا عند الشيخ صالح الفرفور يجي يحضر الدرس سفير السعودي. والله نسيت اسمه مكتوب عندي بالورقة. نعم الصوفي الصوفي يعني هو الذي يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى يعني يحاسب نفسه على التقوى وليس على الفتوى. يعني مثلا إنسان حنفي ولمسته يعني مس امرأة أجنبية صلي ما في شيء، لا الصوفي يروح بيتوضا، صوفي شافعي ضحك بالصلاة بطلت الصلاة ظهر حرفان يعني مقصر بذلك بطلت صلاة يروح بيتوضا. إذا ما بطلت يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا الصوفي يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني الصوفي التصوف بمختصر مثل ما قال سيدنا أحمد الرفاعي الله يرضى عنه من مدده اتباع التزام الكتاب والسنة هاي التصوف. نعم قوله تعالى نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند سورة آل عمران في قوله تعالى قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. تفضل. قيل الرب هنا جبريل. قال ربي أي قال لجبريل ربي أي يا سيدي أنى يكون لي غلام يعني ولدا. قال نعم يا سيدي أن يعني قال لجبريل من قال يعني فناداه الملائكة فنادته الملائكة وقال فناداه الملائكة وقال فناديه الملائكة وفي فناداه مثل ما قال قراءة ابن عباس فناداه الملائكة. مين فناداه الملائكة يعني سيدنا جبريل أو الملائكة مثل ما قال قولين جاب قولين. فقال له لسيدنا جبريل يعني ربي يعني يا سيدي. نعم أن كيف نعم وقال بعضهم أن يكون لي غلام يعني ولدا وهذا قول الكلبي وقال بعضهم قوله ربي يعني الله تعالى يعني تفسير آخر ربي يعني على بابها يعني هو الله عز وجل قال ربي يعني يا ربي لأنه دعا الله هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هنالك دعا زكريا ربه قال ربي دعا زكريا ربه قال ربي مع أنه قدم الأول بل يعني لكن سياق الكلام قال ربي أنى يكون لي هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك قال ربي نعم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء لا بعدها الآية اللي بعدها يعني هي آيتنا. نعم طيب قال بعضهم قوله ربي يعني الله. طيب نعم أن بمعنى كيف كيف أن كيف وهو في موضع نصب على الضر. نعم فماذا بعد الحق بعد بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون يعني كيف تصرفون عن الحق. نعم وفي معنى هذا الاستفهام والجمع. نعم أحدهما أن يعني على كيف أن كيف. نعم أحدهما أنه سأل هل يكون له ولد هل يكون له الولد وهو وامرأته على حاليهما أو يردان يعني إلى حال من يرد. يعني بين لي يا رب ليطمئن مثل ما قال سيدنا إبراهيم يعني أرني كيف تحيي الموتى. ما قال له تحيي الموتى ولا لا كيف تحيي الموتى هو لأن كمان كيف بيشوف شلون يعني يعني دلني على يعني طوايا عظمتك وخفايا قدرتك كيف شلون بيصير هذا؟ نعم. لذلك وفي معنى هذا الاستفهام وجهان، أحدهما أنه سأل هل يكون للولد، هل يكون له الولد وهو وامرأته على حاليهما، يعني بها العمر بها الكبار بها السن وزوجته يعني خلص كبرت يعني صارت عقيم. نعم نعم. أو يردان إلى حال من يلد، ترجع بتحيض وترجع يعني، وهو قادر سبحانه وتعالى. سيدي ابن الشيخ حسين، ابن الشيخ حسين، ابن الشيخ حسين درويش، كل الأطباء أجمعوا أنه ما بيجي ولد لا هو ولا زوجته أبدا أبدا أبدا، زوجته اللي حاملها حجي دعوة رجل صالح. يعني هذا سبحان الله الحديث. أي الحمد لله، ما قال له أن يكون لي ولا. سبحان الله. نعم. يعني كثير، يعني الله يرحم الشيخ أحمد الحارون، يعني الشيخ كريم كان يخطب بالجسر، كان يقول له الشيخ حسان رحمه الله: يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر. كان بيته للشيخ كريم راجع شيخ القراء، كان بيته ما يصلح مستودع بالمنصور، ما يصلح مستودع. فيقول له الشيخ حسان: يا ساكن القبر ويا خطيب الجسر. فمنيك في شخصيات بالصلي، في بعضهم شافوا عجبوا الشيخ كريم، قال له: والله عندي ولد ممكن هيك تعلم لي اياه شيء يعني، ويحبه كثير. قال له: بسم الله. جاب له ابنه فقعد يعلمه، فشافه بالاسبوع المقبل قال له: شلون لقيته؟ قال له: منيح يعني، لا ولد مايع كثير يعني، مدلل كثير يعني. قال له: بس لو شدها شوي عليه يعني مايع كثير يعني. قال له: الحق معك، وبعد بدك تقول لي. قال له: هذا بعد 25 سنة من اليأس من الولادة يعني. قال له: هذا بعد 25 سنة هذا. قال له: شلون؟ قال له: رحت عند الشيخ أحمد حارون، كتب لي ورقة حطها. قال له: خذ شراء، خذ شراء حطها بكاسة مي أو ما نسيت التفصيل، خلص روح، روح عن مرتك روح. قال لي: نفس الليلة حمل. قال له: هذا الولد من هالدعوة. أظن قال له: كتب له ربي: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال له: روح. قال له: هذا الولد اللي بعد 25 سنة، لذلك لا تأخذني إذا دلته. لا ما شاء الله كثير هيك. نعم. لذلك نسألك يا رب، يا رب بقدرتك وما أنت له أن ترفع البلاء عن العباد والبلاد، وأن تفرج عاجلا غير عاجل على الصعيد الخاص والعام، يا أرحم الراحمين. نعم سيدي. الثاني سأل: هل يرزق الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ ممكن يعني يكون له زواج كذا يعني. نعم. وقيل المعنى: بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ أيوة. قال له: أنا يعني أنا أستحق إنك يا ربي تعطيني، يا ربي أكرم يعني. وهيك هيك عادة الكبار، الكبير بينزل. ليش؟ لأنه مع الكبير، مع الكبير سبحانه وتعالى. قد ما كان كبير ما بيطلع نقطة، كل الخلق كلما بتطلع نقطة. فقدام سيدنا النبي ما بيطلعوا شيء، فكيف خالق سيدنا النبي؟ لذلك قال له: أنا مين أنا يعني أستحق هذا أن يكرمني الله بهذا؟ يا رب يعني بأي منزلة أنا شو عملت لحتى أستوجب هذا؟ يعني هو رسول، أنا وامرأتي على هذه الحال من التقصير يعني، الله يعفو عنه، على وجه التواضع. نعم. مع أنه يعني المرسلون معصومون. نعم. ويروى أنه كان بين دعائه والوقت الذي بشر فيه 40 سنة يعني مثل قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما. خلص كان 40 سنة يا رب. نحن أمة سيد النبي، نحن مشان سيد النبي، من العجل العجل يا رب. ويروى أنه كان بين دعائه والوقت الذي بشر فيه 40 سنة. نعم. وكان يوم بشر ابن 90 سنة. ما شاء الله. وامرأته قريبة سنه منه. وقال ابن عباس والضحاك كان يوم بشر ابن 120 سنة. وكانت امرأته بنت 98 سنة. فذلك قوله وامرأتي عاقر، أي عقيم لا تلد. نعم. يقال رجل عاقر وامرأة عاقر بينة العقر، وقد عقرت وعقر بضم القاف فيهما، تعقر عقرا صارت عاقرا، مثل حسنة تحسن حسنا عن أبي زيد، وعقارة أيضا عن أبي زيد، وعقارة طيب أيضا. نعم. وأسماء الفاعلين من فعل فعيلة، فعيلة. نعم. قال وعظمت فهي عظيمة، وظرفت فهي ظريفة، وإنما قيل عاقر لأنه يراد به ذات عقر على النسب. نعم. ولو كان على الفعل لقال عقرت فهي، يعني على النسب، يعني على ما نقول عاقر وتقول لابن، يعني ذا لبن، يعني تامر، تامر ذا تمر، ذا لابن مثل هذا. نعم. ولو كان على الفعل لقال عقرت فهي عقيرة كأن بها عقرا. نعم. أي كبرا من السن يمنعها من الولد. نعم. نعم. والعاقر العظيم من، يعني الوجه الإجمال على عاقر كبير، يعني كل شيء، كل شيء كبير والعاقر. نعم. والعاقر العظيم من الرمل لا ينبت شيئا. والعقر أيضا مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. والعاقر العظيم من الرمل يعني لا ينبت شيئا، والعقر أيضا مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. يعني لو إنسان نسأل الله لا في أخطأ وبينهما خطأ، والتقيا الرجل بالمرأة، لا هي زوجته ولا هو زوجها، بس مو عارفين إيه، يعني وطئت بعد زوجها ما بصير يقدم عليه. ليش؟ لأنه عندنا نحن من بني آدم، نحن مكرمون، نحن لسنا بهائم بروح، يعني نسأل الله العافية، يعني محكية بالصراحة، بروح كلب بيجي كلب، هديك على الكلب، بروح قط بيجي قط، هديك على القطة. أما بني آدم ما في عندنا هيك شيء، نحن بني آدم، نحن مكرمون، يعني إذا بدون يتسفل ويصيروا بهائم يصفلوا غيره، ما بنركض وراهم، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لعن الله بالبخاري من سقى ماءه ماء أخيه، لعن الله من سقى ماءه ماء أخيه، ما بصير اثنين. لذلك العدة، شريعة العدة، فهي حمل يعني وطيت ايشو الزوجة ما عاد يقدم عليها حتى تعتد. قال مهر المرأة صار العقر إذا وطئتها على شبهة. نعم. وبيضة، وبيضة العقر زعم هي بيضة الديك، لأنه يبيض في عمره بيضة واحدة. نعم. لأنه يبيض في عمره بيضة واحدة إلى الطول. نعم. هيك بيقولوا عم يقول بيضة العقر زعموا، لذلك زعموا شو قالوا؟ زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. طيب مو مطية الكذب، زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب هذا خبر، وزعموا مبتدا. نعم، لأنه يبيض في عمره بيضة واحدة، لذلك يعني إذا كان أسنم بدون اسم إنسان يعني فذ بالبلد أو غيره، مرة بعض الشيوخ قدم بعض الشيوخ يعني من العلماء يعني بيضة الديك، أقدم لكم بيضة الديك، يعني النادر ومعروفين يعني بس ما بحب سميه. يعني المقدم كان الشيخ هشام الحمصي، والثاني نعم يا بصير الله يرحمه. نعم. وعكر النار أيضا وسطها ومعظمها كبير، النار الكبير يعني. نعم. وعكر الحوض مؤخره حيث تقف الإبل إذا وردت. نعم. يقال عقر وعقر. عقر وعقر. مثل عسر وعسر. إيه وفيها قرية كمان. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قراءة أبو جعفر لحاله. مو أبو جعفر، أبو جعفر. نعم. والجمع الأعقار فهو لفظ مشترك. نعم. والكاف في قوله كذلك في موضع نصب أن يفعل الله ما يشاء مثل ذلك. أيوة. والغلام مشتق من الغلمة وهي شدة طلب النكاح. الغلمة يعني الغلام ما بيقدر يعني يصبر، يعني ليش؟ لأنه غلام ولد، لذلك قالوا بالظهار إذا الإنسان ظاهر زوجته يا ربي، قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، إيه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إيه فهذا الإنسان بده يصوم، بيقول لك ما بقدر، إيه قال عنده غلمة، عنده شدة شوق إلى النساء، غلمة يعني قد ما كان كبير يعني ولد، مو على معنى ولد مثل ما بيقولوا البدو، ولد شاب يعني رجال يعني، إيه وين يا ولد؟ لا هينا مدح، أما ولد هنا يعني بمعنى العامية، ولد يعني شو ما شو ولد تبكي على الخبزة؟ ولا أصلا تكون رجال يعني أنت؟ فقال هذا أصابته الغلمة، غلمة ما بيقدر يعود يعني، إيه قالوا معلش بطعمي، إذا كان عنده غلمة بينتقل من الصيام للإطعام، فهي الغلمة الغلام. نعم. والغلام مشتق من الغلمة. نعم. وهي شدة طلب النكاح، واغتلم الفحل غلمة هاجة، سموه كمان شبق، سموه شبق كمان. نعم. يعني هون استطاع الصيام سيدي مو لعذر الصيام، مو لعذر الفطر يعني، لعذر الغلمة، هذا العذر، العذر يعني مو العذر يعني، يعني مو المرض، مو المرض، مو المرض يعني. شرعنا الحمد لله يعني ربي سبحانه وتعالى قال إن هذا الدين يسر، يعني شرعنا بحافظ علينا من الوقوع بالمعصية، فهذا ربما يقع في المعصية، يعني طالما شيء ما يستطيع الإنسان الله ما خاطبه فيه، يعني خذها هي على عمومة، الشيء اللي ما تستطيع الله ما كلفك فيه، شو رأيك؟ كل شيء قد ما كان يعني انت ما تستطيع، بس مو احنا عم نحاكي رجال، ما عم نحاكي اولاد، يعني ايه والله ما بقدر، والله شو بدي فيه الصباح، لا يعني عم نكلف رجال، وهذا الدين بده رجال يحميه، اولاد ما عنا يعني، ساعات بده عصاي بده ترباية، هذا انه والله نعسان، لا الشيء اللي بيضرك يعني اذا تركته يعني لا تحتمله، يعني شق ومشقة ما فيه. فهذا يعني الإنسان الذي ما كلف فيه مثل يعني ما في أشد من الكفر، ليس بعد الكفر ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما يستطيع. وربي سبحانه وتعالى جعله هذا غاية بيسر الدين. نعم. والغلام مشتق من الغلمة وهي شدة طلب النكاح. نعم. وابتلم الفحل غلمة هذه الشهوة الضراب. أيوة. وقالت ليلى الأخيلية: شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. أيوة. يعني ما يعني ما يمتنع إذا قام سقاها، يعني بروح يعني بده يضرب بده يعني ما هزها يعني أدها يعني. نعم. يعني منين ما قال يعني وقال اغتلم الفحل غلمة إلا بده يصل له اللي بده إياه، فقال هذا البيت: إذا هز القناة سقاها. نعم. والغلام الطار الشارب، يعني كمان شيء تاني، غلام على بابه الطار، يعني شو قالوا؟ ما طر شاربه وما درج من عشه، عامل حاله عالي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. ما طر شاربه، لسه ما خط، بيقولوا الناس خطوا شواربه، ما خط شاربه ولا درج من عشه، لسه صوص. انه كثير ناس يتعلموا، قاعد الشيخ تاني يصير بده يعني يتعلم، الله يرحمه شيء يقول له، يقول له قدم فيهم هدول نون النون، يعني شوي شوي يخلصوا العلميات تبعته، طول بالك. وإذا زاد يعني الله يرحمه رحمة الله يعني. طيب، فهذا الغلام الطا يعني هل خطوا شواره، اسمه غلام، الغلام الطار الشارب، وهو كمان بين الغلومة، يعني يوصف بين الغلومة والغلومية. نعم. وهو بين الغلومة. نعم. والجمع الغلمة والغلمان. نعم. ويقال إن الغيلم الشاب والجارية أيضا. الغيلم، غيلم، غيلم. نعم. والغيلم ذكروا السلحفاة. السلحفاة. السلحفاة. السلحفاة. عجيب، حاطط السلحفات، يعني لحنا الغلطانين ولا هو الغلطان؟ سلحفاء. كأنه سلحفاء. سلحفاء كأنه هيك، كأنه هيك من الدليل، يعني لحنا غلطانين عمود. لا مو موضوع، أنا سمعته مرة، فهمت بس لحنا غلطانين. يعني إذا ما لنا غلطانين ليش يشكلها؟ إلا إذا الله يزيد خير مشكلها مشان يعلمنا هذا اللفظ، إنه يقال لها سلحفاة ممكن. هذا مشهور بين الناس، كل الناس يقولوا سلحفة سلحفة زلحفة سلحفاة، أما يقول سلحفاة ما بتفرق. يا الله سلحفة. والغيلم موضع، واغتلم البحر هاج وتلاطمت أمواجه. اغتلم كمان هاج، اغتلم مثل ما قال، كله غلام إذا هز القناة سقاها، اغتلم البحر هاج. نعم سيدنا. قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى قال رب اجعل لي آية، اجعل هنا بمعنى صير لتعديه إلى مفعولين ولي في موضع المفعول الثاني. نعم. ولي اجعل لي آية، يعني اجعل آية لي، لأنه الجار المجرور يسموه مفعول به، مفعول به غير صريح بس يقول. نعم. اجعل آية لي. نعم. ولما بشر بالولد ولم يبعد عن عنده هذا في قدرة الله تعالى ولما بشر بالولد. نعم ولم يبعد عنده هذا في قدرة الله تعالى. نعم يعني آمن آمن يعلم. نعم قدرة الله. طلب آية أي علامة يعني يبين ربي سبحانه وتعالى أن الإنسان يعني يعجل ويطالب ويحب يعني أن يطمئن يعني مثل ما قال ربي سبحانه بلى ولكن ليطمئن قلبي ولا عنده يعني هو مؤمن غاية الإيمان. نعم فطلب آية يعني أنه قال له جايد وشي يعني بعيد جدا يعني استنى اللي أعلم لي علامة يا ربي أنه جاي اجعل لي آية علامة. طلب آية أي علامة يعرف بها صحة هذا الأمر يعني يتيقن يعني يزداد يقين ويطمئن يعني. لذلك اللهم أنزل في قلوبنا الإيمان والاطمئنان. الله يرضى عن سيدنا الشيخ محي الدين بالعربي الإيمان والاطمئنان والسكينة لنكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فاستطمئنوا يعني ما خالت قلوبهم بسبته. فالله يكرمنا بالاطمئنان والإيمان. نعم منين بيجي شو الإيمان؟ الله يرضى عنه ندعونا الله يبارك فيكم. من قال إيمان قال اطمئنان يعني معناته الاطمئنان يكون وليد الإيمان. الاطمئنان وليد الإيمان وما لك مصدق ما لك مؤمن إنه الله بينصرك خلاص إيه وبسم الله الله يكرمك يا رسول. لذلك إذا لقيتم فئة يا أيها الذين آمنوا لسداتوا إذا لقيتم فئة اعملوا بمقتضى إيمانكم فاثبتوا وخليك نمي إيمانك واعطيه صيه واذكروا الله كثيرا تفلحون لعلكم تفلحون يعني تفلحون. طيب بسم الله أي علامة يعرف بها صحة هذا الأمر وكونه من عند الله تعالى. إيه طالع سلحفة طيبك شو من الجوال طالع سلحفة. نعم ملحق بالخماسي بالألف وإنما صارت ياء بالكسر قبلها. نعم ملحق سلحفية سلحفية ملحق بالخماسي بألف. نعم وإنما صارت ياء بالكسرة قبلها سلحفية سلحفية بعد سلحفة سلحفة وبعدين بس تذكر بس تعتبر كلمة صغيرة سلحفاء والسلحفاء السلحفاء والسلحفاء نفس الشيء كلمة تعتبر نفس الشيء. إيه ما عندي خالص يعني اسمع بيا من لسان العرب إيه خير معناته هذا خطأ ظاهر خطأ شائع اللي بنقوله نحن خطأ شائع. ما تفرق يعني ندليل أي يعني سألوا الخطأ المهجور خير من الصواب الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور المهجور إلى أبن الجعب يعني نشهره. نعم يعني ما لم يترتب عليه. نعم نعم طلب آية هيك الله يجيب خيرها يعني شكل بمحل. نعم نعم طلب آية أي علامة يعرف بها صحة هذا الأمر وكونه من عند الله تعالى، فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه. عن الملائكة يعني يسبحون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني الملائكة ما يقع منهم أيما خطأ أيما ذنب، فآلوا لك يعني من آلوا لك يعني صادقين. لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه، يبقى هذا الحكي يعني منين؟ يعني هكذا قاله أكثر المفسرين، يعني كلام المفسرين هذا، يعني لا كلام الله ولا كلام رسولي هذا الكلام. نعم قاله أكثر المفسرين. بس ما أقول فعاقبه الله، إيش فعاقبه الله؟ يعني أنا هي فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله. نقول يعني بدال كلمة فعاقبه الله استغفر الله يعني فابتلاه الله ليبين له، لأنه الابتلاء يكون ونبلوكم بالشر والخير، لذلك ما في شيء أما فعاقب العقوبة يعني مقابل ظاهر يعني شيء، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني بالنسبة لو أقاموا ذنب يعني لما قاموا، لكن ليس هذا معصية لأنه معصوم. نعم بس مشان فهمنا ياها يعني. نعم سيدي قال وكذلك إن لم يكن يعني اللي عم يحكي بيعرفون إحنا تلاميذهم يعني، بس أنا بحرص دائما على الأدب يعني مع العلماء، فكيف بالأنبياء فكيف بالمرسلين. نعم أنا بشوف كثير ناس بيسيئوا الأدب، يعني سمعت بعض الخطباء يعني عم يحكى على سيدنا موسى كلام أعوذ بالله، ما بجوز أبدا، لا يجوز هذا الكلام معلمين بارك. نعم سيدنا محمد. نعم في واحد على سيدنا محمد. سيدي قليلين الأدب كتار والجهال كتار، قليل الأدب لأنه جاهل، لذلك بحب الأدب كتير. يعني إذا كان على يعني إذا عالم واحد حكى على عالم ما بتركوه والله أبدا، إلا ما يعني استقبل يعني معي مرة واحد الله هيك يعفو عني، عم يحكي مع يعني من هذي بسموه حال سلفية يعني، فعم يحكوا على الباجوري وحاشية الباجوري، قال له شو هاي حاشية الباجوري؟ والله لو يتيح لي لا أحرق هاي حاشية الباجوري، مع أنه الله يزيد الخير ويرضى عنه شيخ الباجوري قديش خدم طلاب العلم فيها، كأنه شيخ قاعد معك عم تقرأ فيها، قال لا يحرى. قلت له شو؟ قلت له مع أني تلميذ الشيخ، وهذا الحكي من 40 سنة أكثر من 40 سنة يمكن يعني أنا قد ولاد الشيخ يعني. قلت له شو؟ قلت له قال ما قلت له شو قلت له الشيخ ما أني سعر. قلت له والله لو كنت أنا ما بسكرته. وقال لي مين هو؟ أنا عندي طبع وقت مثل البدو بعد 40 سنة ما حطها بذهني الحمد لله، ما بحمل على حدا بس ما بنساها. راحت الأيام شي سنة زمان تقريبا، كنا بجامعة وعم نصلي سوا يعني، هو هذا الرجل كان. فالإمام قام من التشهد الأول الثالثة، قال سبحان الله، قعد رد قام رد قعد رد قام يقعد لعم تفرج عليه. هلا قال من قعد قال ما بصير أرجع، لمن قال ما بصير أرجع قام، لمن قال قال بس أنا قعدت لازم أرجع. مشيت معه أبدا لقيت كل شغل جيد يعني خلصنا. في من طلاب كان طلاب جامعة زي ذا ما في معنى. خلاص طب يضحك هو قال لي شفت شو سوى الإمام؟ قلت له شو سوى؟ قال لي شو تقام واحد؟ قلت له مظبوط يعني اشتغل مظبوط. قال لي إلك شو؟ قلت له شو دليلة؟ قال لي هيك يعني هيك العلماء الفقهاء قالوا. قلت له بدي دليل من كتاب وسنة، بدي أجيب لي دليل كتاب أو سنة شو؟ قال لي ما في الفقهاء. قلت له أصبح ما بدي حرق حاشية الباجوري. طلع هيك سبحان الله. قلت له أصبح حاشية الباجوري ما بدي حرق. حمل يعني هو كبير يعني أنا قد أولاده بس شو يعني حمل صباط ومشي راح. واقفين الشباب زي قالوا لك ليش هيك يعني رجل جديد وكذا هيك تحكي معه. قلت له لا معلش هذا إن شاء الله إنه الله بيسيبني. قلت له قال كيت وكات قالوا إذا هيك والله معه خلاص. يعني العلماء هذول يعني والله وقت شوف الله أمد وما ينطق عن الهوى يعني شوف يعني بتلاقي قد يصلون سنين ما بتلاقي عبارة تصحح. هلأ بيكلوا بتلاقي يعني تستدرك عليه استدراكات الله يرضى عنه. تيجي انت تغري تحكي تغري تستاوله لكن قاعد كتبه الله أعلم ايش كتبه. شيخ الإسلام كان الباجوري، شيخ الأزهر كان، وقال شيخ الإسلام يقول له يجي حي الله واحد يقول له الله هو كتب هيك يعني كان جزائي غلطة وفضاضة. الشاهد أنا بحب يعني بحب الأدب وين كان الله يعفو عني يكرمني بالأدب يعني وربما يعني أزل نسأل الله العافية. فالمهم سيدي فمشان هيك حكيت أنا يعني ولا ما في شيء يعني الشيخ يعني من هو عمين يقول الشيخ هذا عمين يقول نقل هي أمانة نقل للشيخ القرطبي الله يرضى عنه من كبار العلماء والأدباء والصوفيين من كبارهم الله يرضى عنه. نعم عالم كبير يعني رحمة الله يعني. نعم الله يمدنا مدده. نعم سيدي. قاله أكثر المفسرين قال وكذلك إن لم يكن من مرض خرس أو نحوه ففيه على كل حال عقاب ما يعني بالجملة يعني نسكت يعني فعلا هي صعبة واحد يبقى عم يحكي بسكوت. يا لطيف الله لا يبتلينا الله لا يبتلينا يعني يسأل الله العافية. الله ذكر شيخ عبد الرزاق الله يرحمه طالع من الباب الصغير تبع الجامع الأموي. في بابين صغار في باب كبير تعرفوا جامع الأموي في باب كبير وباب على اليمين وباب على اليمين مسكرين الكبير فاتحين الصغار. هو طالع من الجامع والفايتة مرأة من القرى من الغوطة محا ابنا يا شيخي دخيلك مدري شبه خريس الولد وشاب عم يحكي لها القصة للقراء كان وأوقات بيروح الله يرحمه بلاته بالمسحة قال ارسل له أول ما قال هيك رفع صوته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الوحكة دغري مشيت قلت له لو أنزلنا هذا القرآن دغري حكى الله يرحمه رحمة الله مو سهلة. نعم سيدي بقى الله ينفعنا الصالحين. نعم سيدي بقى الواحد عم يحكي يسكت مشكلة يعني نسأل الله العفو والعافية. يلا ففي على كل حال عقاب ما مثل ما أن المدللين الإعراب يعني ربي هيك سبحانه وتعالى بيعاملون لأنه ما بيقولوا ذنب كبير كبير يعني شلون يعني قاعد قدام الملك عمل هيك هداك قاعد واحد تاني قاعد التفت هذا ما هكا شيء هداك انت عملت هيك ليش عملت هيك ما في شيء هذاك تحرك مع حكيت انت كبير انت جليس ملك، هذاك مو جليس ملك. فهذا يعني تقريبا يعني هذا من قربه الى ربه سبحانه وتعالى، يعني مربعين على الغالي يعني الانبياء والمرسلون. فاللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين. نعم سيدي. قال ابن زيد: إن زكريا عليه السلام لما حملت زوجه منه بيحيى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحدا، وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى، يكلم الناس ولا أحد لم يذكره. أما يذكر نعم ويذكر الله تعالى كمان، هي أكثر هي بيذكر بده يحكي مع الناس، ما في حكي. لا إله إلا الله سبحان الله. نعم الله، هذا الله، هذا ربنا الحمد لله. الواحد بيفرح بينبسط يعني إنه هذا ربي، أنا إيه أنا عبده، هذا أنا عبده الحمد لله. وربي يعني ربي سبحان الله، هو الله لا إله إلا الله سبحان الله. أديسنا غافلين وبعاد، وإلا الإنسان والله ما يقول هيك الأصل يصعق. إيه وصع يعني هذا ربي الله، شوف كلمة هذا ربي يعني هو الله لا إله إلا ذلك يا الله. نعم سيدي. مصر كان معنا واحد طالب جامعة يصلي فينا إمام، ما بيخربط بآية ولا بكلمة من القرآن ما شاء الله. تجي تحكي معه ما بتقدر تفهم عليه أبدا، بتأتئ وما بيطلع معه الكلام أبدا، هو طالب جامعة وشاطر وما نعم سبحان الله شغلة عجبة. أي والله ما استغرب ذلك. شفت يعني كان اللي يلفوا على الشيخ حسان، قال اسمه الشيخ محمد، كنا نقول له الشيخ محمد مالي، هو مغربي خان المغاربة ساكنة بالسوية، اسمه خان المغاربة السوية هون. ايه ورجل يقول مطينة ولاية الله يرحم الشيخ حسان، بيقول له الشيخ محمد تعال تعال تعال لي على رأبتي، بيقول له اللهم صل على رأبت سيدنا محمد. الله قال لي هذا بس يحط ايده علي برتاح يا رحمة الله. يعني اذا بده يحكي مثل ما تفضل ابو جعفر بتأتي، ما بيده اللي بيطالع الكلمة بده بيطول يعني الله، ولفة ولحية لفة ولحية. سألوا بعضهم سؤال قالوا ما بعرف، قالوا لحمة وعاطت لفة ولحية وعم تقول ما بعرف، قالوا هي مو للعلم هي إلى السنة، أنا شو دخلني؟ قالوا أنا مو لأني عالم شان السنة. فبتدت لأنه كان يعني في صحبي معه والله يرحمه رحمة الله عليه، كان يحبني الله يجزيه الخير، مرة عسكري ظل واقف هيك يقرأ وتقول يقرأ ويبعث لي يقرأ ويبعث لي يعني سبحان الله، يعني حتى مشوا السيارات. ففتت وإذ لقيت عم يقرأ تجويد، أنه عم يقرأ تجويد عم يعلم يعني رحمة الله، يعني كان مدائم على صلاة التراويح، كنا معيته الله يرحمه مع الشيخ الحلواني وبعده مع الشيخ حسين دائما مداوم كان. نعم للأموي مشهد الحسين. نعم ومع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى. نعم فإذا أراد مقاولة أحد لم يطقه. نعم الثانية قوله تعالى: إلا رمز. الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين، وقد يستعمل في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين يعني أرام بالإيماء بالشفتين بالعينتين، أشارت بطرف العين وهي خيفة أهلها مو بطرف العين إمام، ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. يعني غمزة بيفهم بعد ما غمزة خلاص فهمنا نعم يسلي حاله تسلاك. نعم سيدي. إلا رمزا، الرمز في اللغة الإيماء بشفتين. الله يرحمه، بس ما يعني تميله بالشفتين بيكون فهيم يعني. أما في كتير ناس بتحكي ما بفهم عليك، بس كيف بدك ترمزه؟ الله يرحمه الأذكياء يعني عباقرة، يعد شيخ صادق الله يرحمه داهي داهي كان رحمة الله عليه يعني. فكنت أحضر خطبته الله يرحمه رحمة الله عليه، فأعود أنا مقابل المنبر بنص جامع الحسن تقريبا، مو بلز المنبر، أوقات يتردد بأي أو يوقف أوقات هيك هيك عمله هيك بس غير يجيب علي هو مو حق هيك عمله هيك ردوا عليه بس أنا هيك عمله ما طالع صح يطلع عليه هو دغري رمز بس هيك بس هيك بين له اياها الله يرحمه. قالون ما بيسمع كان يعني يقرأ التجويد هذا اهم يعني بحركة الشفة بيعرفوا كيف ينطق جيد او لا. قالون او اظن قالون تلميذ نافع من القراء الكبار كان يقرأ وهو لا يسمع بس هيك عم يحكي. نعم في عجائب سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى الله يكرمنا بها رسول الله. نعم. فإلا رمز الرمز يعني في اللغة الإيماء بالشفتين، وقد يستعمل في الإيماء بالحاجبين. ما لا لا لا لا تروح معه كتار دولة الغمز واللمز يعني ايش وام شاطرين في أكتي والعينين واليدين. وأصله الحركة، الرمز الحركة هذا الجامع، لأنه كلها حركات يعني ليست نطقا. نعم يعني ما بدأ هواء، لأنه الهواء مادة الصوت، الهواء أي ما في هواء يعني بس الحركة بالشفتين. نعم سيدي. وقيل طلب تلك الآية زيادة طمأنينة، ها المعنى تم من نعمة بأن تجعل لي آية يعني ازدني من نعمتي. نعم. وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة. أيوة الله أحلى. نعم. فقيل له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، أي تمنع من الكلام ثلاث ليال. دليل هذا القول قوله تعالى كمان يعني إذا من نقول على عقوبة، عقوبة مكافأة بآن واحد كمان يعني ثلاث أيام بعدها حتحكي يعني. ليش بيخاف الإنسان؟ بيخاف أنه تروح نسأل الله. قال له لا بعد ثلاث أيام يتروح في شيء، نسأل الله السلام. دليل هذا القول قوله تعالى نعم قوله تعالى بعد بشرى الملائكة له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نعم. أي أوجدتك بقدرتي فكذلك أوجد لك الولد. نعم. يا رب. اختار هذا القول النحاس. نعم. تنصر من تشاء يا رب وتعز من تشاء. اللهم أرنا آية. اللهم أرنا آية. آمين. اللهم أرنا آية يا رب العالمين. تكون لنا آية يا رب العالمين. اللهم. نعم. وقال قول قتادة إن زكريا عوقب إيوه أوجدتك فكذلك أوجد لك الولد، واختار هذا القول النحاس. وقال قول قتادة، وقال يعني النحاس معناه. نعم. إن زكريا عوقب بترك الكلام قول مرغوب عنه. إن زكريا عوقب بترك الكلام قول مرغوب عنه. يا سلام. الحمد لله. الحمد لله. لأن الله عز وجل لم يخبرنا أنه أذنب، يا سلام، ولا أنه نهاه عن هذا. والقول فيه أن المعنى اجعل لي علامة تدل على كون الولد إذ كان ذلك مغيبا عني. أيوة. الحمد لله، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كامل نصيحته يوجه لكم بيعلم، الله يرحمه، قال لي لما تبقى عم تقرأ وإيدك حاشي لا تطلع الحاشي أبدا، لا تنزل من عندك، قال لي لحتى تفتئ ذهنك لما تعجب تنزل أو ما أول شيء يعمل جهدك غاية جهدك تفهم بدون حاشية سيد ذهنك كسول بعدين. إيه؟ قال لي وليش كمان لما تفهمها وبتحكي نزيل بعدين بعد تركها تفهم هل نزيل على الحاشية بتشوف حالك عم تفهم ولا ما عم تفهم، بدك تختبر حالك انه تفهم ولا لا. الله يرحمه رحمة الله يعني. هي تبين من سبل التربية يعني رحمة الله عليه يعني. يعني من حفظ المتون حاز الفنون، ومن قرأ الحواشي ما حواشي، بس قالوا بالمقابل من قرأ الحواشي حواشي حواشي، أما بس بعد يصير يطلع يتكاسل جسمه لا يعني. الله يكرمنا بالفهم، بسرعة الفهم. نعم. القرآن ينطبق عليه هذا المعنى فيه؟ إيه ممكن، إيه مو دغري طلع فكر فيها شوي. مثل قال مو له مثلا إيه شو قال يعني شو قال شو قال هي قال يعني. نعم. ورمز نصب على الله يرحمه كان يدرب يعني طلابه على هذا، ما يحكي بالصراحة، أكثر الأشياء يحكيها إيماء هيك تلويح تلميح. الله يرحمه. نعم. ورمز نصب على الاستثناء المنقطع قاله الأخفش. ليش قال الاستثناء منقطع؟ ألا تكلم الناس إلا رمزا، رمزا مو كلام حتى عم تستثني، لذلك قالوا هذا استثناء منقطع مثل ما قالوا قدم الحجاج إلا أمتعته. هذا شو الحجاج اللي ما تعمون الحجاج، لذلك قالوا استثناء منقطع. نعم. وقال الكسائي رمز يرمز ويرمز. نعم. وقرئ إلا رمز بفتح الميم ورمز بضمها وضم الراء، والواحدة رمزة. نعم. الثالثة. نعم. في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام، وذلك موجود في كثير أو تنزل منزل. تنزل منزلة الكلام. نعم. وآكد الإشارات ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السوداء حين قال لها أين الله، فأشارت برأسها إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. فأجاز أي الإشارة. وآكد الإشارات ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السوداء، يعني عندما أشارت كأنها قالت، يعني هذا عم يقول أن الإشارة تنزل منزلة الكلام، ما الأشار؟ نعم يعني كأنه كلام، وذلك موجود في السنة، وأتى بقوله من أمر السوداء حين قال لها أين الله فأشارت برأسها إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. إيه بيقولوا لذلك يقولوا الله في السماء، يعني أشارت أنه مو هي الأصنام، مو الأصنام اللي بالأرض المتعددة يعني. طيب ما منت يا رب أعمل سيد النبي قد نرى تقلبك وجهك في السماء، قالوا السماء قبلة الدعاء، قبلة الدعاء، وهذا بغير الصلاة، أما بالصلاة مكروه، وعليه الصلاة والسلام يعني شدد عليها لا تنسون. قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لا تخطفن أبصارهم وهم لا يشعرون. يعني إذا واحد رأى بصره لا يعني لا يلوم إلا نفسه، أما بغيره لا ننظر. يا رب أعملنا هيك ما بدر. نعم. فأجاز الإسلام بالإشارة، فأجاز الإسلام عليه الصلاة والسلام بالإشارة، نعم، الذي هو أصل الديانة. شو أصل الديانة؟ الإسلام يعني، والإشارة، نعم، الذي يحرز الدم والمال، فإذا قالوها عصموا مني، فيحرز يحرز يعني يحفظ، يعني يجعله في حرز، يعني محفوظ، يحرز الدم والمال، وتستحق به الجنة، وينجى به من النار. يعني كل مسلم إذا مات على الإسلام شو ما كان بيدخل الجنة آخر شيء، لكن أنا بقول يا رب حرمنا على النار، يا رب ما يقعد يعني شي 100 سنة يقعد يعني ينشور ويتعقم، وبعدين لأنه أهل الجنة كلهم طيبين ما بيفوتوا عاد في عليه جرثومة صغيرة، إذا في بيعقموا بجهنم وبيفوتوا. يا رب ما هون شو التعقيم بداله؟ التوبة ودمعة واحدة ربي سبحانه وتعالى دمعة قد بتعقمك قد جهنم. لذلك أما بكيه وعين بكت من خشية الله، هذا التعقيم، وإلا في جهنم نسأل الله العافية. وتستحق به الجنة، نعم، وينجى به من النار، يعني طالما بيقول لا إله إلا الله خلص يعني هذا من أهل الجنة. ولعناته نسأل الله العافية كسور الذين لا يؤمنون، بس مو معنى ذلك خلاص يعني، نسأل الله العافية. وينجى به من النار، نعم. وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك، فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة، وهو قول عامة الفقهاء. نعم نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه، وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق، وقال أبو حنيفة ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف، وإن شك فيها فهي باطل، وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان. نعم. والقياس في هذا كله أنه باطل لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. قال أبو الحسن ابن بطال وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة، ولعل البخاري حاول بترجمته باب الإشارة يعني في الطلاق والأمور، يعني بترجمته بعنوان الباب، عنوان الباب الذي يذكره به للصحيح البخاري، باب الإشارة في الطلاق والأمور، لعل البخاري حاول الرد عليه. ذلك كثير بس مؤدب الإمام البخاري، كثيرا ما يعني ما يتكلم، يعني في رد أثناء كلامه رد كثير بالبخاري، مو لا موطن لا واحد ولا اثنين ولا كثيرا. نعم الله يرضى عنهم جميعا، وإحنا ما دخلنا يعني بس هيك يعني. نعم. وقال عطاء أراد بقوله ألا تكلم الناس صوم 3 أيام، وكانوا إذا صاموا لا يتكلمون إلا رمزا، وهذا فيه رمز والله أعلم. كان يعني صومهم عن الكلام وعن الطعام وعن الكلام، وفي بعض صوفيين جهلة أنا شفته يعني، كان لي صديق الله يوفقه ما بعرف شو صار به، يعني كان أعمى يعني شوف إنه عجائب يعني، فتت على الجامعة مرة هو يعود للجامعة كان لقيته عم يسخن ماي، بيسخن ماي مشان يتغسل، عم ينكش البابور طال البابور القديم اللي صار منه في مي. نعم. إيه اللي بدهم ينكش في النكاشة بده عيون تشوفها. يا عيد عم ينكش اللي يروح كنا يعني كنت رياضي ما أنا لعبت فطول منيح يعني. قال لي روم مني بالجامعة شلون لحقك وشوفك ولا لا يعني لحقك يعني وفعلا يعني حاولت أبدا والله متابعني إيه فاللهم صل يعني بس الله يوفقه ما بعرف كان شوفه يعني يعني بيصوم كان يعني صوم 3 أيام 4 أيام عن الطعام والكلام أنا قال له يطرني أواتي كثير واستثيره قال له شو أعمى قال له شبك شو أعمى على الطريق أو شيء لا يحكي له كلمة ما قدر تحكي ولا مرة والله كانوا أخوة الشباب كل واحد ما شاء الله طول وعرض ديرية وغيره يعني بالجامعة قال له شو تأكلوا شباب روحوا ويجيبوا لنا اكل وقلنا عادي جيب فول بتعرف فول بده بصل بده بندوره بده بدونس بده خبز تنوري كان جيب روح هو بس عايز جبته يصوم عن الطعام والكلام طريقه اسمع هاي ما بيجوز قالوا الفقهاء نصوا عليه ما بيصير فليقل خيرا او ليصمت اما يفرض على نفسه يعني يتعبد بالصيام عن الكلام لا. نعم. رابعا قال بعض من يجيز نسخ القران بالسنه ان زكريا عليه السلام منع الكلام وهو قادر عليه وانه منسوخ بقوله عليه الصلاه والسلام لا صمت يوما الى الليل. يا سلام. نعم. وأكثر العلماء على أنه ليس بمنسوخ وأن زكريا إنما منع الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه وتلك الآفة عدم المقدرة يعني ما كانت عبادة ما نسخته كانت لا من الأصل ما كانت مع الصحة كذلك قال المفسرون نعم وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا صمت يوما إلى الليل إنما معناه عن ذكر الله وأما عن الهذر أو الهذر نعم وما لا فائدة فيه فالصمت عن ذلك حسن أيوه قوله تعالى الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ندعوك بما دعا به سيدنا زكريا يا رب أجبته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا عاجلا عاجلا شفيت وعافيت ولا عدوا إلا كبدته ولا غائبا إلا عاجلا سالما لأهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة واهدنا وسددنا اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه